الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الحكم لو ارتكب الإنسان أمرا محرما وهو لا يعلم عن حرمته؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن المحرم لا يترتب أثره إلا إذا اقترفه الإنسان عالما عامدا ذاكرا مختارا. فإذا وقع الإنسان في شيء من المحرمات فإننا لا نرتب عليه الأثر إلا بعد النظر في توفر هذه الشروط. الشرط الأول العلم، وبناء على اشتراط هذا الشرط فإذا وقع الإنسان في شيء من المحرمات وهو لا يعلم، أي كان جاهلا وقت اقترافه للحرام ومثله يجهل، فإنه غير مؤاخذ بهذا الفعل، لأن المتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، والمتقرر عند العلماء أنه لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، وضد الذكر النسيان. وبناء على اشتراط هذا الشرط فإذا وقع الإنسان في شيء من المحرمات الشرعية ناسيا فإنه لا شيء عليه، لعموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الشرط الثالث أن يكون مختارا مريدا، وضد الاختيار والإرادة الإكراه. وبناء على اشتراط هذا الشرط فإذا وقع الإنسان في شيء من المحرمات مكرها غير مريد ولا مختار للوقوع فيه فإنه غير مؤاخذ، لعموم قولي الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويجمع هذه الشروط الثلاثة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي الخطأ، وهو ضد العلم، والنسيان، وهو ضد الذكر، وما استكره عليه، وهو ضد الإرادة والاختيار. والله أعلم.